بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الركوب في الجنازة. قال أبو داود رحمه الله: باب الركوب في الجنازة. ثم ذكر رواية عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن النحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. يذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة هو مسألة الركوب في الجنازة، وهل الركوب في الجنازة جائز أم لا. فذكر هذه الرواية الأولى وهي رواية عن ثوبان رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب، يبقى أتي بهذه الدابة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة، لما فرغ صلى الله عليه وسلم من الدفن أتي بدابة فركب، فقيل له في ذلك. ودوما نرى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من الأمور، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. أبى أولا أن يركب، هو ذاهب يتبع الجنازة، ثم لما قدمت له تلك الدابة بعدما فرغ من الجنازة ركب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للقوم لماذا أبى أولا أن يركب على الدابة في اتباع الجنازة، ثم ركب بعد ذلك في رجوعه بعدما فرغ من الجنازة. وبالتالي فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وكراهة الركوب في الذهاب معها، يبقى فيها إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، يبقى إباحة الركوب، يبقى بعد ما بيرجع الإنسان من الجنازة فرغ من الجنازة يبقى يباح له أن يركب، إما أن يركب إما أن يمشي، يعني هو مخير بين الأمرين. وقالوا كراهة الركوب في الذهاب معها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هذا، ولكن ذكر لماذا امتنع عن الركوب، وذكر أن الملائكة كانت تمشي، قال: فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان المانع أن الملائكة كانت تمشي مع تلك الجنازة، وبالتالي قال: فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. يبقى وبالتالي يبقى جواز الركوب او اباحه الركوب لما بيعود الانسان من الجنازه، اما في حاله الذهاب فكره بعض اهل العلم هذا الامر، ولكن نقول ان الامر يعني لا حرج في الركوب ذهابا وايابا، لا حرج في الركوب ذهابا وايابا. لذلك بوب الامام النووي رحمه الله في صحيح مسلم الرخصه في ذلك، الرخصه في ذلك. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المبرر والمانع من ذلك، أن الملائكة كانوا يمشون خلف هذه الجنازة، وبالتالي يبقى جواز الركوع ذهابا وإيابا. طبعا هنا الرواية ثبت فيها إباحة الركوع في الرجوع عن الجنازة، وبالتالي بعض العلماء قالوا يكره الركوع في الذهاب معه، يبقى بعض العلماء قالوا ذلك وجانب العلماء قالوا الرخصة في ذلك، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على تلك الدابة هو قافل من الجنازة. هنعلم أيضا بعد ذلك أيضا جواز ذلك الأمر والرخصة في هذا. أيضا رواية ثانية كانت رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح قال ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى أركبه فجعل يتوقس به، جعل يتوقس به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أتي بفرس أي بعدما فرغ من الدفن وأراد الانصراف صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ولكنه رجع على الفرس. طبعا كما ذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح، ابن الدحداح، ومعلوم أيضا قصة يعني أبو الدحداح أو ابن الدحداح، فمعلوم أن يتيما خاصم أبا لبابة رضي الله عنه في نخلة، فبكى ذلك الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة قال اعطيه إياها ولك بها عصب في الجنة، طلب منه أن يدي هذا الغلام اليتيم النخلة وعلى أساس أن يكون له ذلك العوض في الجنة وأن يكون له ذلك العزق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح رضي الله عنه فاشتراها من أبي لبابة بحديقة بستان كامل كده في مقابل شراء تلك النخلة، وأن حتى يدفع هذه النخلة لهذا اليتيم، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها اليتيم فلي ذلك العزق، قال له نعم فدفعها إلى اليتيم، فدفعها اليتيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عزق معلق في الجنة لابن الدحداح، كان يقول دوما كم من عزق معلق في الجنة لابن الدحداح. يبقى نقول إن هو بستان بأكمله وإن حديقة بأكملها دفعها مقابل هذه النخلة، قلنا عشان يدفع النخلة لهذا اليتيم مقابل هذه الجائزة وتلك المنحة من الله تبارك وتعالى أن يكون له ذلك العزق في الجنة. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يقدمون الدنيا في مقابل الآخرة، كانوا يقدمون ويضحون بالدنيا في مقابل الآخرة. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، قلنا الأمر ده مش ممكن أبدا يعني حيقدم عليه الإنسان إلا لما يكون أحدث ذلك التوازن بين الدنيا والآخرة أو الموازنة بين الدنيا والآخرة، وبالتالي لن يقبل على ذلك أو لن يتقدم للفعل إلا لما يكون معلم الآخرة معلم واضح في قلبه، وأن معلم الآخرة أظهر في قلبه من معلم الدنيا. وأن الآن حب الإنسان للمال ده نقول حب مركوز في الفطر، يعني الإنسان كده مفطور على حب المال، مفطور على حب المال، ولكن نقول يا ترى إزاي يضحي ببستان في مقابل يشتري به تلك النخلة، نخلة واحدة ببستان، قلنا يعني نقول والله ده يعني حديقة مملوءة بالثمار إلى غير ذلك مقابل يشتري نخلة، بس النخلة دي يعني العوض فيها عزق في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يضحون بالدنيا من أجل الحصول على الآخرة، ومش ممكن إنسان حيضحي بالدنيا من أجل الحصول على الآخرة إلا لما يكون فعلا بيسعى سعيا أكيدا إلى طلب الآخرة، ورؤية الإنسان للآخرة بتدفعه أن يضحي بهذه الدنيا، لأنه نقول أن الدنيا إلى فناء إلى زوال. فده كان حال الصحابة، في الشك أن الدنيا إنسان محب للدنيا محب للحياة محب للبقاء، ده أمر الإنسان مركوز داخل الإنسان، يعني ما فيش حد بيحب الموت وكل بيحب الحياة كل بيحب البقاء، ولكن يا ترى إزاي أن احنا نؤثر ما عند الله تبارك وتعالى على الدنيا، إنما عند الدنيا في يديه، ولكن يضحي بما في يديه مقابل أن يحصل على ما عند الله تبارك وتعالى. لذلك والآخرة خير وأبقى، يبقى ده يقين عند الصحابة رضي الله عنه، ما كانتش معرفة ولكن كان يقينا في قلوب الصحابة، وده اللي دفعهم أن يدفعوا بالدنيا في مقابل حصول على الآخرة. فلذلك قال أبو داود رحمه الله باب الركوب في الجنازة، وذكر هذه الرواية، ثم ذكر باب آخر وباب المشي أمام الجنازة. لما بيمشي الإنسان مع الجنازة هل يا ترى يعني ينبغي أن يمشي خلف الجنازة ولا جاز له أن يتقدم على الجنازة؟ بنرى بعض الجنائز كده وبعض الناس يمشون أمام الجنازة، هل يا ترى ده يعني فعلهم صحيح أم لا؟ ونقول نرى أن البعض يسير إلى عن يمين الجنازة، البعض يسير عن شمال الجنازة، البعض يسير خلف الجنازة. يبقى على ذلك لما نتبع الجنازة كيف نتبع الجنازة؟ أصلا كده الاتباع أن هو الجنازة تتقدم وأن تكون خلف الجنازة، ولكن عند ذلك نقول يعني ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بالعقل كده بنقول والله حنتبع الجنازة، اتباعها يبقى هي المتقدمة، يبقى ده معنى الكلام هي تكون متقدمة وأنت تسير خلف الجنازة. ولكن على ذلك يبقى ينبغي أن ننظر إلى حال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أبو داود رحمه الله باب المشي أمام الجنازة. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي قدام الجنازة أو أمام الجنازة، وبالتالي أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك يبقى ده اتباعه اتباع الجنازة. يبقى مش معناها إن هو أن تكون خلف الجنازة، ولكن حتى لو مشى متقدما على الجنازة، ولكن طبعا لا يفارق الجنازة بحيث أنه يشار أن فلان يعني لا يسير مع الجنازة، ولكن يبقى أمام الجنازة، يعني بحيث أن احنا نرى كده المجموع كان على يمين الجنازة عن شمال الجنازة أمام الجنازة. يبقى على ذلك لا يفارق الجنازة، يعني لا يفارق الجنازة بمسافة حتى يقول الناظر أن فلانا لم يتبع الجنازة، لكن معناه أنه يمشي أمام الجنازة ولكن على مقربة من الجنازة، يمشي عن يمين الجنازة ولكن على مقربة من الجنازة، يمشي على يسار الجنازة ولكن على مقربة، يمشي خلف الجنازة أن يكون أيضا على مقربة، بحيث أن الناظر يقول أن فلانا يتبع الجنازة. فكان أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. وقد روي عن علي ابن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يمشيان خلف الجنازة، وقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي أمام الجنازة، والمشي خلف الجنازة قالوا أحب إلينا. لكن طبعا يعني أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أكثر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. لذلك قيل قد اختلفوا في المشي أمام الجنازة، فقال البعض المشي خلفها أحب، وقال البعض الآخر المشي أمام الجنازة أفضل. يبقى لما نيجي نقول والله يعني أدي فضل ومفضول، المشي أمام الجنازة أفضل ولا المشي خلف الجنازة؟ قلنا احنا كده بالعقل نقول ان المشي خلف الجنازة افضل، قلنا لان ده هو ده اتباع الشيء، اتباع الشيء مش تبقى انت امامه، اتباع الشيء هو امامك ثم انت تسير خلفه، يبقى ده اساسا يعني التفسير. ولكن نقول انظر دوما الى التفسير عن طريق افعال النبي صلى الله عليه وسلم، والا التفسير كده من المشهد نقول ان الجنازة تتبع، ان الجنازة تتبع وبالتالي متبوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة رضي الله عنه. يبقى المشي خلف الجنازة أو المشي أمام الجنازة، المشي أمام الجنازة أفضل، يبقى أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم قالوا أن المشي خلف الجنازة لأن الجنازة متبوعة، جنازة متبوعة، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي وخلف الجنازة أفضل في حق الراكب. قال أمام الجنازة يبقى المشي أمام الجنازة أفضل في حق الماشي، والمشي خلف الجنازة أفضل في حق الراكب. يبقى لو كان راكب على دابة أو أي شيء يبقى المشي خلف الجنازة لا يسبق الجنازة، لا يسبق الجنازة. أما بالنسبة للمشي فالأفضل في حقه أن يسير أمام الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وده كان حال أكثر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ذكر أيضا رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. كلم هنا في هذه الرواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها أمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، وأنه حتى لا يقال أنه منفصل عنها، يبقى مش هنسير أمام الجنازة بحيث نترك فجوة بيننا وبين الجنازة، وأن حتى يظن الناظر أننا لسنا يعني مع الجنازة، لا، نسير قريبا منها، حيث أن الناظر يقول أن كل المجموعة دي بتسير مع الجنازة، سواء كانوا أمام الجنازة، خلف الجنازة، عن يمين الجنازة، عن شمال الجنازة، يبقى الجنازة على ذلك، يبقى يمشي الإنسان خلفها أمامها، عن يمينها، عن يسارها، ولكن قريبا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طبعا هنا يكون قريب من الجنازة. قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يبقى السقط حيصلى عليه، المقصود هنا بالسقط طبعا بعدما تنفث فيه الروح، يبقى السقط كده أجهدت هذه المرأة، ونقول هذا الجنين وصل إلى المرحلة العمرية اللي هو في بطن أمه، بحيث أنه نفخت فيه الروح وسقط بعد ذلك، حدث الإجهاد الإجهاض. يبقى في الحالة دي هذا السقط حيصلى عليه، هذا السقط ده حيصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل. يبقى السقط حيصلى عليه وإن لم يستهل صارخا، يقولنا لأن هنا في الحالة دي نزل ميتا، يبقى السقط ده نزل ميتا، ممكن السقط ده ينزل ثم تكون في الحياة ثم يموت، يستهل صارخا، واستهلال صارخا ده علامة على استخراج الحياة ثم مات بعد ذلك. يبقى نقول فرق ما بين الأمرين، ولكن نزل ميتا فالمسألة قال السقط يصلى عليه. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وقال البعض كل ما نفخ فيه الروح وتمت له 14 حيصلى عليه كما قال رحمه الله. وقال إنما الميراث بالاستهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاء والسعادة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ يبقى نقول يبقى بيفرقوا بين أمرين، الميراث لما يستهل صريخا، يبقى لو كان ده رجل توفي وترك زوجة وكان في بطنها ذلك الحمل، نقول نصيب الحمل ده بيجنب، نصيب الحمل بيجنب أساسا وبيوزع باقي التركة على الورثة، ولا بيجنب له صورة من الصور كده بيجنب بها. المهم فلما بينزل السقط ده لو نزل ميتا أو نزل حيا ثم مات، فلذلك قال إنما الميراث بالاستهلال، استهل صارخا ثم مات. تخيل كده مرأة كانت حبلة وتوفي عنها الزوج، وبالتالي هنا ترك مالا، يبقى المال ده حيقسم على الورثة، منها الجنين ده حيحجز له النصيب بتاعه، يحجز له النصيب. فإن نزل استهل صارخا ومات، يبقى كده نقول نزل، وطبعا هنا استهل صارخا قلنا بيبقى قرينة على استقرار الحياة، ثم مات بعدها مباشرة، مات بعدها مباشرة، بيورث في الحالة دي، بيورث في الحالة دي ويأخذ ذلك النصيب، وبعد ذلك يقسم على حسب ورث ذلك المولود، غير لما ينزل هذا السقط ميتا، يبقى على ذلك لا يورث، الميراث حيوزع كأن لم يكن هناك حمل، يبقى ده الفرق بين الأمر. ولذلك إنما الميراث بالاستهلال، يعني إذا استهل صارخا، أما الصلاة فإنها صلى عليه لأنها نسمة تامة قد كتب عليها الشقاء والسعادة، يبقى ده أساسا إيه؟ يعني كتب لما بيصل الجنين في بطن أمه إلى 4 أشهر بيكتب يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات حيكتب رزق هذا الإنسان أجله شقي أو سعيد كما هو معلوم في الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يفرق ما بين الميراث وبين الصلاة عليه. الصلاة عليه طالما كانت هذه نسب روح يعني بثت في ذلك الجنين ولفظ عن ذلك ميتا لكن هو يعني بثت فيه الروح فيصلى عليه من أجل ذلك. لذلك قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا استهل ورث وصلي عليه. يبقى لو استهل صريخا حنورثه وبعد كده يصلى عليه ويصلى عليه. يبقى يصلى عليه سواء استهل صريخا ومات أو نزل كسقط ولكن في حالة أن هو هذا السقط بثت فيه الروح بثت فيه الروح. وعن جابر رضي الله عنه إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصلى عليه. وبه قال أصحاب الرأي وقول مالك الأوزعي والشافعي. بعد ذلك نقول لو نزل هذا السقط يبقى خلاف بالعلماء خلاف بالعلماء. البعض قال هيصلى عليه والبعض قال لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا إلا إذا استهل ولد وكان فيه استقرار حتى لو لحظة بسيطة جدا ثم مات ثم مات يبقى بالحالة دي هيصلى عليه. لو نزل كسقط كده من بطن أمي جنين قلنا معين يعني اكتمل في بطن أمي ولكن لفظ ميتا لما نزل ما نزلش ايه به الحياة. فعلى ذلك البعض قال ان السقط لا يصلى عليه السقط لا يصلى عليه وده كلام جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ان صلينا على ذلك السقط فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فدائما لما بنيجي نصلي على الميت صلي على الميت بيبقى بعد التكبيرة الثالثة نقول الدعاء للميت دعاء للميت. فإحنا ساعات بنسمع كده أن الإمام يقول أن الميت رجل أن الميت امرأة أن الميت طفل. يعني هو ساعات إحنا نقول والله بيقول الكلام ده ليه يقول الكلام ده ليه ما هو لو طفل مش هيقول الله اغفر له وارحمه ده طفل أساسا يعني طفل مسلم وأطفال المسلمين ما فيش خلاف أبدا أنهم في الجنة إذا مات قبل أن يصل إلى سن البلوغ. يبقى أطفال المسلمين إن ماتوا يبقى قبل أن يصل سن البلوغ فهم في الجنة يبقى ده كلام معلوم. فإحنا هندعي له بالمغفرة لا هيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وكذلك أن يعني يؤجروا على ذلك المصاب يؤجروا على ذلك المصاب. يبقى الدعاء للميت يبقى ده هندعي للميت المكلف هذا الميت المكلف لكن ده نقول طفل فمات على الإسلام مات على الفطرة يبقى ده من أهل الجنة يعني ده من أهل الجنة يبقى أطفال المسلمين في الجنة يبقى ده كلام يعني معلوم. فيبقى هنا في الحالة دي يدعى لوالديه قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. عشان كده دايما بيقول هذا رجل هذه امرأة لأن في بعض الأدعية التي يميز فيها دعاء الرجل غير دعاء للمرأة دعاء الرجل فيها غير الدعاء للمرأة غير الدعاء للمرأة وكذلك الدعاء للطفل غير الدعاء للمكلف. عشان كده دائما الإمام يقول الميت رجل الميت امرأة الميت طفل. يبقى على ذلك إيه؟ لاختلاف مسألة الدعاء يفرق بين الذكر والأنثى في بعض الأدعية ويفرق أيضا بين المكلف وغير المكلف في الدعاء. فلذلك قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة قال إن كان مسلمين يبقى يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة طبعا لأنه لا يجوز أن احنا يعني نستغفر للمشركين نستغفر للمشركين ولذلك يبقى يدعى الوالدين الأصل أن يكون الوالدين على الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الإسراع بالجنازة على باب الإسراع بالجنازة. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى الإسراع بالجنازة يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة والعلماء أخذوا من هذا الكلام يبقى سرعة تجهيز الميت أيضا هو المقصود أسرعوا بالجنازة اللي هي لما تحمل على الأعناق لما تحمل على الأعناق لما حنسير بالجنازة حتى نوريها في قبرها. ولكن أخذ من العلماء أيضا السرعة في تجهيز الميت السرعة في تجهيز الميت. فلذلك قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكسوا ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. كذلك أيضا في رواية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. بيتكلم على صورة المشي مع جنازة وكيف يكون إسراع بالجنازة حتى نعلم إسراع بالجنازة اللي هي بالمشية البطيئة ولا بالسرعة ولكن مشية بين هاتين المشيتين. يبقى هنا فيها إسراع زي الرمل في مسألة لما بيطوف الإنسان أول طواف بيبقى فيه الرمل بالنسبة للرجال في الأشواط الثلاثة الأول وهو إسراع الخطى. فلذلك لحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. ثم ذكر أيضا رواية قال فيها فحمل عليهم بغلة وأهوى بالصوت يبقى ساعات كده في الجنازة يمشوا ببطء شديد. يعني نقول ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما بنجد ان المشي بالسيارة كده بيبقى بطء شديد لكن لما بيحمل على الأعناق يبقى ده بالسير بالأقدام. وبالتالي في الحالة دي لا احنا هنبطئ المشية ولا احنا هنسرع سرعة كبيرة ولكن مشية بين المشيتين. وفي الحالة دي فيها نوع من إسراع الرمل أو الخبب يعني نسرع الخطى شوية لكن مع السيارة تجد هي الخطى ثابتة كده بتبقى فيها نوع من أنواع البطء وطبعا ما في شك أن حمل الميت على الأعناق هذا أفضل في مسألة التذكرة غير لما بنسير على السيارة هو محطوط داخل السيارة يعني الإنسان مش بيأخذ العبرة والعظة لكن لما بيبقى محمول على الأعناق كده بتجد نوع من أنواع الجدية فيش انشغال الكل بيسارع ويسابق قلنا لكي يقوم بحمل الميت. ولما تيجي تنظر كده للمجموعة اللي بتحمل يعني هذا السرير للميت فحنجد ان هم اساسا عندهم نوع من انواع الجديه غير لما يكون انسان ماشي ورا السياره ادي البطء موجود. تاني حاجه ان احنا شايفين الميت ولا حاجه وبالتالي لا عبره ولا عظه في الارض. تجد الحوارات يعني الجانبيه كثيره جدا بين الناس طبعا رؤيه الموت ده فزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عشان نعتبر يعني يعتبر الحي بذلك الامر وان هو ساحه يحمل على اعناق كما نحمل ذلك الميت على الاعناق. وبالتالي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تكسوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقلنا أن السائر خلف الجنازة يبقى لا يجلس حتى توضع من على أعناق الرجال يبقى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. قال الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. لكن هذه رواية ضعيفة بضعفها العلماء وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى. نحس قيامي